حطمت القيود بعزم وإيمان وبذلت الجهود للحلم لك دلل ونفرح للسماء وتم الوفاء يا شعب العراق يا أغلى حسام أم العربية لدنيا السلام ريت الحرية هتهز الحسام أم العربية واللي صادقها بقلوبها تديه واللي عاديها بسيوفها تفني واللي صادقها بقلوبها تبتدي واللي عاديها بسيوفها تبني في يوم الجهاد شررت القومية حرقنا المستعمر وجيوشنا العربية تبني وتعمر في الوطن السليم اللي كان غريب في الوطن السليم Yeah.